البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. عمر الجيزاوي. عمر الجيزاوي ابن حارة درب الروم بالجيزة، كان والده يعمل في مهنة المعمار، وتربى وسط هذا المناخ، واحترف الغناء في أفراح الجيزة والضواحي المجاورة لها، وذلك حتى نهاية عام 35. عمل في شارع الهرم حتى اكتشفه الفنان الراحل علي الكسار وقدمه للجمهور. تخصص في تقديم اللون الصعودي من الغناء، وفي عام 48 بدأ العمل في السينما، حيث قام ببطولة فيلم خضرة والسندباد القبلي مع درية أحمد. بعدها اشترك في أكثر من 100 فيلم، كان آخرها فالح ومحتاس عام 55، هذا إلى جانب الفرقة الاستعراضية التي كونها وكان يعمل بها طوال الموسم على مسرح الأزبكية في الشتاء وعلى مسارح الإسكندرية في الصيف. الطريف أن عمر الجيزاوي تعرض بالسخرية من الملك فاروق في بعض أعماله، فوضعه البوليس السياسي في كشوف الشيوعيين، وطلب منه أن يغني للملك وعائلته، فرفض على حد قوله، وواجه كثيرا من المضايقات بسبب ذلك، فاعتزل الفن حتى قامت ثورة 1952. قال عمر الجيزاوي عن نفسه: أنا أعتنق حكمة الفيلسوف الذي يسمى بيرجسون كما تعلمتها من المثقفين الذين أجلس وسطهم. يقول في هذه الحكمة: إن الضحك لابد أن يمتزج بالفلسفة، لابد وأن تكون له حكمة وغاية. مونولوجاتي لا تقل في مستواها عن مسرحيات برنارد شو، كما نبهني إلى ذلك الفنان عبد الرحمن الخميسي. وإذا كان خلف مسرحيات برنارد شو علم اجتماع مدروس، سنجد شيئا ذا قيمة في كل ما أقدمه. أيضا الجيزاوي زار خلال مشواره الفني العديد من الدول الأوروبية من ضمنها فرنسا، حيث قدم على مسارحها الكثير من أعماله. ويقول عن ذلك: تستطيع أن تطلق علي لقب شارلي شابلن العرب، صورتي طبعوها هناك في الخارج على علب الكبريت، وتزوجت إحدى الأجنبيات من هناك، بنت حلوة كانت تجيء إلى المسرح كل يوم لرؤيتي. وفي أواخر أيامه أصيب الجيزاوي بحالة اكتئاب وعدم رضا بسبب تجاهل تكريمه أسوة بغيره من الفنانين، حتى توفي في أبريل عام 1983. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.